قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه معاذ رضي الله تعالى عنه إمام العلماء. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر اتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قادم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال الشيخ الإسلام ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قد ذكرنا من فضله في الباب الأول أنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام رغم صغر سنه رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فقال يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من العلم دون غيره من الصحابة لعمق فهمه رضي الله تعالى عنه ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم منه أنه لن يسيء فهم ما يخصه به من العلم كحديث أتدري ما حق العباد على الله وحق الله حق الله على العباد وحق العباد على الله. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب وإن كان موجود يعني مشركين في ذلك الوقت من عباد الأوثان. قال القرطبي إنما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. قال الحافظ وهو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. إذن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله وليس مجرد النطق باللسان لكن النطق باللسان علامة على التوحيد. وهذا الواجب في حق كل من نطق بها أن يحمل أمره على التوحيد وعلى السلامة. وفي رواية فليكن أول من تدعوهم إليه عبادة الله وذلك والكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفي رواية البخاري ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ذكر الشارح هنا أنه قال قلت لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم المنافي للجهل والثاني اليقين المنافي للشك والثالث القبول المنافي للرد والرابع الانقياد المنافي للترك والخامس الإخلاص المنافي للشرك والسادس الصدق المنافي للكذب والسابع المحبة المنافية لضدها. سبق الكلام على هذا الأمر مش كده؟ لا ما تسألنيش حاجة ما شرحناها قبل كده بقى بالتفصيل. أنا شرحناها بالتفصيل اجعلها. وإحنا قلنا إن هما ليست محصورة في 7 بل كل عمل من أعمال القلوب كذلك. مش إحنا شرحناها في حديث الدين يا أخوانا؟ ها؟ اتكلمنا فيها بالتفصيل وقلنا دي حتى فيها مآخذ على هذا الكلام اللي هو ايه ان هو اولا يعني حصرها في 7 ليس ايه ليس صحيحا انها كل اعمال القلوب من شروط لا اله الا الله حتى تنفع صاحبها. وقلنا النفع هنا ما يصحش ايه اطلاقه انما ينبغي ان يقيد بانه حتى تنفع صاحبها في الآخرة لأن إنما كلها وردت أدلتها وردت في الوعد والوعيد وليس في قبول الإسلام الظاهر من عدمه فنحن لم نؤمر أن نقب عن قلوب الناس لنعني نعرف الإخلاص أم لا، أفيها الإخلاص أم لا، أنعرف الصدق من الكذب؟ لا، نحن لم نؤمر أن نقب عن قلوب الناس نعرف وجود المحبة. هنعرف منين نحن عشان نثبت الحكم لصاحبها؟ أو يحمل حتى تنفع صاحبها في الدنيا، بمعنى النفع الحقيقي، لأن الكافر في الحقيقة من انتفع بوجود الإيمان في قلب المؤمن، انتفع باللذة التي وجدها للإيمان ومنافع الإيمان العظيمة التي هي أعظم أسباب سعادة الإنسان في الحياة. فالإيمان هو سبب سعادة الإنسان في الدنيا قبل سعادته في الآخرة. فالنفع الحقيقي للا إله إلا الله وفي الإيمان، وليس مجرد حفظ الدم والمال. فإن حمل على هذا المعنى فنعم، إن النفع يكون بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان يجد لذة الإيمان. فمش هتوجد لذة الإيمان في قلبي إلا إذا استوفى ليه الشروط، لكن مش في عصمة الدم والمال قطعا، وإلا يبقى ضلال بين. وفي قضايا أيضا لابد من معرفة الفرق بين الأصل وبين كمال كل منها، فإن أصل كل منها شرط في أصل الإيمان، وكمال كل منها شرط في كمال الإيمان. الواجب في الواجب والمستحب في المستحب، يعني كمال كل منها المستحب شرط في كمال الإيمان المستحب، وكمال كل منها الواجب شرط في كمال الإيمان الواجب، لأنها تزيد وتنقص. فالعلم يزيد وينقص، والصدق يزيد وينقص، والإخلاص يزيد وينقص، كلها تزيد وتنقص. لكن أصل كل منها شرط. برضو كان في ملاحظة أخرى في أن الإنقياد المنافي للترك، كالصين يقول من الإنقياد المنافي للإباء، لأن الترك المجرد مع ولود الإنقياد القلبي يعني ينفع، يعني لا يخرج صاحبه من الترك المجرد مع ولود الإنقياد القلبي لا يخرج صاحبه من الملة بالكلية، إلا ما كان من خلاف في ترك الصلاة، وقد قدمنا هذا الأمر. والصحيح قول جمهور أهل السنة أنه أن الترك المجرد عن الإباء، الفرق بين الإباء وبين الإيه؟ بين الترك. قلنا الإباء، ربنا قال ما قالش إبليس لم يسجد فقط، وإنما قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى القبول المنافي للرد والاستكبار، والإنقياد المنافي للإباء. أما الترك فهذا فيه نظر، فإن العاصي تارك لما أمره الله به، وتارك الواجب تارك لما أمره الله به، ويمكن أن لا يعمل خيرا قط، ويدخل الجنة يوما من الأيام أصابه قول ذلك ما أصابه. قل وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه رسول. هذا أمر صحيح لا شك فيه، وهو أن التوحيد هو أول الواجبات وأصل الأصول وأول واجب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن هذه الدعوة دعوة مجربة الثمار، دعوة التوحيد والبدء بها، ولو نفر بعض الناس منها فإن دعوة هي التي الدعوة التي تنشئ الجيل الشبيه بجيل الصحابة رضي الله عنهم. كل الرسل قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو ظاهر الإسلام، فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. كلام عظيم الأهمية بهذه الكلمة، بهذه الكلمة بنطقها، مع أنه هو بيثبت أنه ممكن ينطقها نفاقا، مش كده؟ إذا عشان كده بقول أن الإخلاص والصدق دول مش إيه؟ مش تبع على عصمة الدم والمال، لكن ظاهريا نحن لابد أن يكون ولينا من نطقها ما لم ينقضها. وش معنى أنه يعني يقولها يبقى يعمل اللي يعمله بعد كده، وظل يقول الأنواع الكفر البواح الذي لا خفاء فيه، يقول أنا بقول لا إله إلا الله، يسب الله ورسوله وأكفر بالله، وبعد يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله. لا، ما هو شرط أنه يستمر عليها إلى إيه؟ إلى أن يموت. فلو قالها ورجع نقضها، كأن يأبى أن يقول محمد رسول الله مثلا، كاليهود، فاليهود يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يدعون إلى لا إله إلا الله. مش الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تأتي قوم من أهل الكتاب، ومعلوم أهل الكتاب إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يقولون ذلك، خصوصا اليهود، واليهود كانوا أكثر انتشارا من اليمن، لكن يدعون إليها لأنهم لا يعني يلتزمون بحقيقتها. فنستفيد من ذلك أن من كان يقولها بلسانه لكنه لا يؤدي حقيقتها ولا يلتزم بحقيقتها، فلا بد أن يدعى إليها مع بيان حقيقتها. وإن كان هؤلاء اللي هم أهل الكتاب إذا أقروا بمحمد رسول الله كما دلت عليه رواية البخاري فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهذه الرواية توضح تماما أنهم يلتزمون حكم الإسلام ويلتزمون ما يعني دل عليه كتاب السنة في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وسائر الأمور. قال شيخ الإسلام تيمية: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. مال مين اللي ما يكفروش؟ الجهمية اللي بيقولوا الإيمان هو المعرفة، يقولوا لو عرف بقلبه وما نطقش بلسانه مع القدرة فهو إيه؟ فهو مؤمن باطنا كافر ظاهرا. وإحنا ما فيش مؤمن كافر ظاهرا مؤمن باطنا كافر ظاهرا دي، إلا المكره الذي لا نعرف إكراهه، ده المحتمل بس، ودي حالة الأصل فيها عدم الوجود. أنا افترضت بقول إحنا ما نعرفش إكراهه، يعني واحد ماسك له مسدس من ورا بيقول له قول الكفر وإحنا مش شايفين المسدس ده، فقدامنا نطق، وده طبعا حالة يعني نادرة لا تعتبر يعني. وإلا فالإنسان إذا نطقها كمكرها وقامت الأدلة على أنه مكره يبقى هذا الإنسان إيه؟ مسلم في الظاهر والباطن. لكن هم بيقولوا عندهم أصلا في واحد يعيش عمره طويل كده رايح جاي وهو مسلم إيه؟ باطنا ومؤمن باطنا وكافر ظاهرا، وهذا باتفاق أهل العلم باطل، وهذا من عقيدة الغلاف الإرجاء لهم الجهمية الذين يقولون إنه هو الإيمان والمعرفة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، ده ظاهرا. طب كفرهم باطنا اللي أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، قصة أبي طالب، الرسول عليه السلام قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قال: لولا أن يقول الناس حماله على ذلك الجزع لأخرت بها عينك. وقال: لقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا. ده بيصرح بأنه هو فعلا دين رسوله الحق من غير ما يقول، أبى أن يقول لا إله إلا الله. فنزلت الآية: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يبقى لابد من النطق بها مع القدرة. ما يكتب إيمانه لوجود إكراه، الذي يكتب إيمانه لوجود إكراه على ذلك، لا، الذي يكتب إيمانه هذا نطق فيما بينه وبين الله، ولكن يكتم إيمانه عن الظلمة، وإلا فذا بيقول قول الحق فيما بينه وبين نفسه، لازم ينطق بلسانه ويقول لا إله إلا الله بينه وبين نفسه. إذا كان مكره ومحبوس ومش قادر ينطقها قدامهم، لكن ساعة ما يختلف نفسه ينطق الكلمة. يقول قال المصنف رحمه الله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. يعني إيه عالما؟ يعني عالما بعض الأمور، وإلا فاليهود عندهم إيه؟ معرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهم لا يعرفون حقيقة معنى لا إله إلا الله، ويعني عالما ببعض الأمور، وهم يصحش إطلاق إنه عالم في الحقيقة. ليه؟ لأن هو ربنا عز وجل وصف: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. فاللي ما يعرفش أمر الآخرة، ما يعرفش أمر التوحيد، لا يسمى عالما على الإطلاق، بل لا بد أن يقيد علمه أنه عالم ببعض ظاهر من الدنيا، بل الذي يطلق أنه ليس بعالم. وذلك ما يصحش أن احنا نقول عن الكفرة أنهم إيه؟ علماء، لأنهم ليسوا بعلماء، لأن الذي علم كل شيء ولم يعلم أعظم ما ينجيه من عذاب الله يبقى ما نفعه علمه. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى البدء بالدعوة إلى التوحيد أول ما يلزم. إذا كان في الناس قبلت هذه الكلمة ونطقت بها يبقى يبلغون لوازمها وحقائقها وتفاصيلها وما يلزم من ذلك حتى يؤدونها. أعظم هذه التفاصيل الصلاة، لأن حقيقة لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه، ومظهر ذلك وبدايته التي يؤمر بها الصلاة. فلذلك أمره أن يدعوهم فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. في كل يوم وليلة، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. طب فهل يكون في ذلك دليل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ يجيب النووي: ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين، وهذا الصحيح فعلا، أن قول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة معناه أنهم يحاسبون على فعل المنكر وعلى ترك الواجب حسابا، أو يعذبون عذابا زائدا على عذاب الكفر، ولكن لا يقبل منهم الفعل إلا مع الإيمان، مع شروطه وهو الإسلام والإيمان وركن أركان. كما أن الإنسان مكلف بالصلاة وهو مكلف بالوضوء قبلها، فإذا لم يتوضأ لم تقبل صلاته، فكذلك إذا لم يسلم وينطق الشهادتين لم تقبل عبادته وفسافه. وإن ظل على كفر فهو يعاقب على ترك الصلاة والزكاة وعلى عدم إطعام المسكين عذابا زيدا عذاب الكفر. هي تفرق في إيه في الحتة دي؟ في أحكام الدنيا، أحكام الأخرة خلاص واضح. فأحكام الدنيا إن لو هم مخاطبين بفروع الشريعة على سبيل المثال في أمر الترك، وده هو اللي بيرجحه هنا الإمام النووي، ده الصحيح، إنه لا يجوز أن يعان على ما فيه معصية لله عز وجل. وإن كان غير مخاطب هنقول له خلاص ما فيش مشكلة إن هو إيه مثلا يعني يترك على ما هو عليه لأنه غير مخاطب بها في الدنيا. عشان كده بنقول إنه ما ينفعش مثلا واحد يبيع تلفزيون لواحد إيه نصراني، لأنه هو مخاطب بأن يترك الزنا، ومن ضمن الزنا زنا العين، وبالتالي فكون إن أنا أديله ما يزني به بعينه لا يجوز لأنه مسؤول عن ذلك. وزيها بقى كل إيه بيع محرم، ما ينفعش أبيع له عنب هيعمله إيه خمرة، لأنه مكلف إن هو مخاطب إنه ما يشربش إيه خمرة، رغم إن هو معتقد جواز الخمرة. أنا مش مكلف بقى إن أنا أدور عليه لو هو عمل، لكن أنا ما ساعدوش. فإذا من فوائد إن هو مخاطب ولا غير مخاطب بفروع الشريعة فيما يتعلق بأفعالنا إحنا، أما إن هو نفسه يعمل إيه لو هو باع خمرة واشترى فيما بينهم ولم يظهر ذلك في أسواق المسلمين ولم يبيعها المسلم لا عقاب عليه في الدنيا، هيتعاقب هو على شرب الخمرة في الآخرة. لكن لو هو لو قلنا إن هو غير مخاطب بفروع الشريعة، يبقى لو واحد باع له عنب وهو عارف إنه يتخذ خمرة يبقاش عليه حاجة. لكن الصحيح النهي عن ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ونهي ده عام أي مكان. لا ما يلزمش، انت تدعوهم الى التوحيد، ما استجابوش ما تأمرهمش بالواجبات الشرعية، ولكن يمكن ان اذا هو اظهر المعاصي دي يمكن ان يمنع من اظهارها في مثلا في شوارع المسلمين او طرقاتهم او اسواقهم، ويمكن ان يقام عليهم الحدود في الحاجات المعلنة، يعني لو انه زنى امام الناس او كذا، او قبل امرأة اجنبية من الناس يمكن يعذر على ذلك، ده اللي هي حماية المجتمع المسلم ككل. ولكن ده انا لما اجي انا ما نوش عن الزنا من غير ما امره بالتوحيد، لكن هو على العلم لو ما زناش احسن له انه يزني، زي ما ربنا عز وجل اشترط في المرأة الكتابية حتى يصح زوجها ان تكون ايه محصنة، لان المرأة يعني لما تجمع شركا وفجورا تبقى لا تصلح نهائيا، لكن لما يكون عندها عفة فهذا شرط، ونمنن الأدلة أيضا. الله أعلم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد في فقرائهم. أول الجزء الأول، وخمس صلوات في كل يوم وليلة، دليل أن لا توجد صلاة سادسة فرض في أي يوم وليلة، وهذا الحديث يستدل به على عدم وجوب أي صلاة من الصلوات المختلف فيها في وجوبها كصلاة العيد وصلاة تحية المسجد والوتر وغير ذلك، لأنه لا خمس صلوات في كل يوم وليلة، وأليس يوم العيد يوما؟ يبقى لو إنه هو صلاة العيد وجبة فرض عين يبقى هتبقى في ست صلوات في يوم العيد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهكذا في سائر الصلوات، وده الصحيح، واستدلال ظاهر وهو الراجح ان جميع كل الاوامر التي وردت في صلوات معينه محموله على الاستحباب وتاكيد السنيه. يبقى صلاه العيد سنه مؤكده، وصلاه تحيه المسجد سنه مؤكده، والوتر سنه مؤكده، ورغيبه الفجر سنه مؤكده، ولا عقاب على من لم ياتي بها وان كان فرط تفريطا عظيما. ظاهر الدليل يعني في التفريط في ذلك يضيء عليه ثواب عظيم، مش معنى ذلك تتحرض الناس على ترك هذه السنه. قوله عليه الصلاه والسلام فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقه، اي الزكاه الواجبه، قد سماها القران صدقه، دليل على ان الزكاه اوجب الاركان بعد الصلوات، وانها تؤخذ من الاغنياء وتصرف الى الفقراء. انما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء اي دون المصارف الثمانيه، لان حقهم في الزكاه اكد من حق بقيه الاصناف. وفيه ان الامام هو الذي يتولى قبض الزكاه وصرفها اما بنفسه او بنائبه، فمن امتنع من ادائها اليه اخذت منه قهرا. وده من ضمن ادله عدم تكفير ترك الصلاه. طب ايه دخل الزكاه؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله، عزما من عزم من عزمه ربنا، متفق على بين العلماء على انه يلزم ان ياخذها وما يلزموش قتل ايه من دخل بها. والزكاه والصلاه قرينتان في كتاب الله، والاوامر اللي وردت في الصلاه وردت في ايه في الزكاه، فاذا كانت تؤخذ منه قهرا ولم يكفر يبقى ده دليل على انه ليس بمرتد. ويبقى الزكاه اخت الصلاه اختها الصلاه، وابو بكر اقسم على ان يقاتل من فرق بين الصلاه والزكاه، اذا حكمهم واحد يبقى ليسوا بكفر، وان قاتلوا عليها يبقى يقاتلون ولا يلزم من ذلك ايه كفرهم. وهذا في الاموال الظاهره باتفاق العلماء ان الامام هو الذي ياخذ الزكاه من الاموال الظاهره. اما الاموال الباطنه فان طلب ان تؤدى اليه اديت اليه، والا اخرجها كل انسان بنفسه. والذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والله اعلم ان الاموال الباطنه اللي هي الذهب والفضه يخرجها اصحابها، وإن كان الإمام عدلا استحب أن تؤدى إليه زكاة الأموال الباطنة أيضا، وإن كان فاسقا استحب ألا تؤدى إليه الزكاة ما لم يطالب بها ويعني يأمر بإخراجها إليه بقبضها، يعني يريد يتولى قبضها بنفسه. يعني لو هو معلوم أنه لا يضع الأموال في مواضعها وتمكن الإنسان من أن لا يعطيه زكاة المال الظاهر أو الباطن فليفعل، ولكن إذا كان يطالب بها وجب أداؤها إليه وسقطت وبرئت ذمة المزكي. الظاهرة اللي هم الزروع والثمار والإبل يعني والبقرة، وإن هي زكاة الأنعام. لو هو ما يدوش الباطنة لو هو أيوه بالظبط، لأن هو مش متمكن منها ما يعرفهاش. والظاهرة لو هو ما طلبهاش خلاص يكون واحد يؤديها. ما فيش نزاع إنه يخرجها دي. كما يتولي اخراجها بنفسه ولا يديها للامام هو اللي اخراجها. فبنقول اذا كان عدل يبقى يستحب ان يديله الاثنين، حتى لو ما قالوش هات الباطن يروح جاي عاطيله الباطن وهو اللي يتصرف فيه، اللي هو الذهب والفضه او النقود. والاموال الاخرى يبقى لابد ان يؤديها، اذا كان غير عدل وطلبها يبقى لازم يؤديها اليه، ما طلبهاش يبقى الافضل ان يتولى تفريقها بنفسه. لا، قبل ان تحدد انصبة الزكاة. وفي الحديث دليل على انه يكفي اخراج الزكاة في صنف واحد كما هو ذهب مالك واحمد، خلافا للشافعي الذي يقول يجب ان تقسم ثمانية على الاصناف الثمانية، والذي لا شك فيه صحة مذهب مالك واحمد، وهو انه لا يلزم ان تقسم ثمانية اجزاء، بل يمكن ان انا ادفع زكاة مالي كلها للفقراء، او يمكن ادفعها كلها للغارمين، ويمكن ادفعها كلها في سبيل الله. ما يلزم ان تكون في ايه ثمانية اقسام. يمكن ان هو لان المقصود ان انما الصدقات للفقراء والمساكين جنس الصدقات اللي هي الزكاة الواجبة لايه لجنس هؤلاء، ليس ان كل زكاة تقسم الى ثمانية اقسام. وفيه انه لا يجوز دفعها الى غني ولا الى كافر غير المؤلف، غير المؤلف قلبه، المؤلفة قلوبهم، على ان المسلمين في حاجة الى تأليف قلوبهم. لا يجوز دفعها الى غني طبعا، لان تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، يبقى ما ينفعش لو دفعها الى غني، والصحيح انها لا تجزئ. اما ان التطوع فلا شك انها وقعت تصدق اليوم على غني. أما هذا مال حق للمخلوق، حق للفقراء وسائر المصارف، فكيف تجزي إذا دفعت إلى غيرهم؟ الصحيح أنها لا تجزي إذا دفعت إلى غيرهم، يعني دفع الزكاة إلى إنسان فتبين غنيا ومعرفش يرجع الفلوس دي، يعمل إيه؟ يرجع يطلع مرة تانية، ده إذا تبين أنه غني. ولا إلى كافر، يعني دفع زكاة وطلعت لواحد كافر يبقى لازم يرجع، يعني يعيد إخراجها مرة ثانية. لا، إذا كان من العاملين عليها ده باب تاني، يبقى ما تعيطتش لإيه؟ من باب الفقراء. والزكاة، أما الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون لأنه من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم. يبقى إذن المجنون الغني تجب في ماله الزكاة. طب دي عبادة، هي لها وجه عبادة ولها وجه حق مالي لمخلوق، حيث قال عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فحق حق للسائل أموال المكلفين، اللي هي حقوق المكلفين، حقوق المخلوقين مبناها على المشاحة، لا يلزم فيها التكليف. ولذلك الصحيح أنها المال الصبي يجب إخراج الزكاة فيه، مع خلاف يعني سائر في هذه المسألة، كان الراجح وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لأم الحديث. قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس. استدل بهذا الحديث على عدم جواز نقل الزكاة، واستدل به على جواز نقل الزكاة، لأنه يعني نقل الزكاة من بلد إلى بلد يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني ألف البلد، وليس هذا بنص واضح. وعموم الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أظهر في الدلالة. وما مفهوم المخالفة أن تؤخذ من ترد في إلى فقرائهم لا فقراء غيرهم ليس بمقصود، فالظاهر الله أعلم أنه يعني أن هؤلاء من فقراء المسلمين أيضا، وإن المقصود أصلا في الحديث ليس المخالفة في فقراء بين فقرائهم وفقراء غيرهم، بل بيان مصرف هذه الزكاة إلى فقراء المحلة، ولا يلزم عدم جواز نقلها إلى غيرهم. ويمكن أن يقال أنها ترد، أن هو أصلا يبعث إلى اليمن، واليمن أصلا بين بلادها مسافات قصر كثيرة، فيأخذ الزكاة وينقلها إلى إيه؟ إلى ما بينه مسافة قصر، فهذا من ضمن فقراء اليمن، إنما بعثه إلى اليمن، واليمن ده أقاليم متعددة بين بلادها من مسافات القصر ما بينها. وحيث لم ينبهه على عدم جواز النقل من بلد إلى بلد بينه مسافة قصر، فذلك من أدلة جواز نقل الزكاة. والصحيح الذي نراه جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كان هناك، أو عموما يعني، والأولى أن تنفق في البلد ما لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك. وإياك وكرائم أموالهم، الكرائم منصوب على التحذير جمع كريمة، هي قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. قلت: وهي خيار المال وأنفسه أكثر ثمنا. فيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال الواجب، الواجب النصف، يخرج الوسط، فإن طبت نفسه بالكريمة جاز. يعني إذا صاحب المال هو اللي طلع الكريمة، طلع أعلى ما عنده، أفضل ما عنده، جاز أن تقبل. وإنما إياك وكرائم أموالهم أن تأخذ الكرائم، وإنما خذ الوسط. واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. سبحان الله، يعني تحذير من الظلم، ولو كان حيكون ان هو ذهب الى اهل اليمن، منهم حيسلم ومنهم مش عليه مش يسلم. لما جاء في دعوة المظلوم حذره من ايه؟ من الظلم عموما. وياك واتق دعوة المظلوم، في الحديث اتق دعوة المظلوم ولو كانت من كافر، انها ليست بينها وبين الله حجاب ولو كانت من كافر، في بعض الروايات مش في الحديث ده، فيه تحذير من جميع انواع الظلم، ليس بينها وبين الله حجاب، اي لا تحجب عن الله فيقبلها. يقول الله عز وجل: والله لأنصرنك ولو بعد حين. وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، بل هذا الحديث أصل في وجوب العمل، العلم بخبر الواحد مش العمل بس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة قال له يقول له الصلاة والزكاة من غير الاعتقاد، ولا أمره بالاعتقاد يبلغهم الاعتقاد الأول؟ ده الحديث ده نص واضح في لزوم أن العلم يحصل بخبر الواحد الايه؟ العدل. المحتف بالقرائن يوجب العلم، وبيوجب العلم النظري لا الضروري. وده الصحيح، ان الحديث الصحيح المحتف بالقرائن المتلقى بالقبول يوجب العلم النظري، يعني يوجب العلم الناشئ عن النظر فيه بأن الرسول قد قال. أما العلم الضروري فلا يحصل إلا من المتواتر. الضروري يعني يسوغ غصب عنه وما يقدرش ينكر، لكن العلم النظري وارد أن الإنسان يخطئ فيه ويصيب. بس إيه الفرق بين الاثنين؟ بمعنى أن إحنا لو قلنا لا يوجب العلم، بمعنى لو واحد في نفسي اعتقد تكذيب هذا الحديث ما كانش عليه حاجة وإن عمل به، لكن لما نقول يوجب العلم النظري يبقى لازم يعتقد أن الرسول قال الكلام ده، وإذا ما اعتقدش يبقى مبتدع ضال. وأما إذا أنكر العلم الضروري يبقى كافر خارج من الملة. وده الفرق بين الحديث وبين القرآن، أو بين الحديث خبر الواحد وبين المتواتر. يعني لو واحد أنكر إن في خمس صلوات في اليوم والليلة يبقى كافر، معنى كده. لكن لو واحد أنكر مثلا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا قال إياك وكرائم أموالهم، ده مش معلوم من الدين بالضرورة قطعا بخلاف الصلوات الإيه الخمس، فهذا الإنسان هو آثم أنه ينكر حديث الصحيح متفق عليه متلقى بالقبول لم يستدرك على الإمامين. وقرين التلقي الأمة بالقبول لمجمل أو لمجموع الأحاديث إلا ما استدرك دليل على صحة هذه الأحاديث، ويقولون هذا يوجب العلم النظري. وأما الأحاديث غير المتلقى بالقبول المختلف في تصحيحها وتضعيفها، فكون واحد يصحح الحديث ده وضعف الحديث ده هذا لا يوجب إثما. ولذلك تفرق ان في حديث متلقى بالقبول وفي حديث تاني بعض العلماء يقولك ده صحيح والتاني يقول ده ضعيف. ولو واحد ضعف الحديث ده والتاني صححه يتهم بعضهم بالضلال والبدعة؟ لا، لان هذا امر فيه اجتهاد. بخلاف المتلقى بالقبول كأحاديث البخاري ومسلم هذا ما استدرك، وذلك اللي بيطعن في البخاري ومسلم ده هادم للدين، ده لا شك في ذلك. فالحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم امروا بان يعلمهم العقائد قبل الاعمال، يبقى منين تقولوا ان العقائد لا يصلح فيها خبر الواحد، وان خبر الواحد ليس حجه في العقيده اللي هو الاحاديث الصحيحه؟ ده بدعه ضلاله منكره فعلا والله. اللي يقولوا ان خبر ان الاحاديث الصحيحه ليست حجه في العقيده نجيب لهم الحديث ده، لانه قبل ما امرهم بالصلاه امرهم الى ان يوحدوا الله والى ان يعرفوا الله. في روايه البخاري في التوحيد هي فادعوهم الى ان يوحدوا الله قال فاذا هم عرفوا الله، فدليل انه لازم يعرفهم ربهم بربهم سبحانه وتعالى. فكيف يقال بعد ذلك خبر الواحد لا يفيد العلم؟ ولكن معاذ بن جبل مثله خبره يفيد العلم، لأنه بالمكانة والمنزلة والأمانة التي توجب قبول خبره علما وعملا. وفيه بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج، قاله المصنف. لأنه قال فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني الدعوة أنه يبدأ بالتدريج بالأهم فالمهم، والشيخ أشار إليها، يبدأ بالأهم فالمهم، والصح لكن من أهم فالأهم يعني فالأقل أهمية أصدهم كذا. وهذا الأمر لا شك فيه أن الإنسان لما يلاقي مثلا واحد عليه جملة منكرات يبدأ في التحذير من أخطرها ويأمره بأعظم الواجبات عليه، ويكون هذا هو المدخل لما سواها من المنكرات. ويمكنه أن يؤجل النهي عن بعضها إذا كان لا يستوعب وقتا أو قدرة هذا الذي يليه، لكن يبدأ بالأهم فالمهم. وأعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما وقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد العبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، لكن عن هذا جوابان. أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الحديث متأخرة. هذا الجواب غير مرضي في هذا الحديث، لأنه إنما كان سنة عشر أو على أقصى تقدير سنة تسع، لكن ده متأخر جدا، فده بعد ما استقرت الفرائض كلها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر طارة الفرائض التي يقاتل عليه كالصلاة والزكاة، ويذكر طارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر طارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخطب بذلك لا حج عليه. أما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما. وفي الحقيقة ليست الصلاة والزكاة فقط هي التي يقاتل عليه، فلو أن أهل بلد أظهروا الفطرة في رمضان عمدا وقالوا لن نصوم رمضان وهو فرض علينا، ولكن لا نمكن أحدا من عقاب من أفطر ونمنع من يريد عقاب من أفطر، وقاتلوا على ذلك قتلوا باتفاق العلماء، نقل هذا اتفاق شيخ الإسلام تيمية. وكذا من قالوا لا نمكن أحدا من الحج مثلا، ولو قالوا الحج فرض لا بد من قتلهم حتى يمكنوا حتى يلتزموا الحج إلى بيت الله الحرام، وسائر يعني شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة ولو أقرت الطائفة بوجوبها ولكن امتنعت منها ومنع بعضهم بعضا امتنعوا ببعضهم قتلوا على ذلك. يقول لأنهما ذكر الله تعالى القتال عليهما، صح إن القتال ذكر على ذلك ولم يذكر على الصيام، لأن الصيام عبادة باطنة، لكن مش معنى ذلك إن هو إيه إن هو مطلقا عبادة باطنة، إنه ممكن الناس تفطر في رمضان عمدا تقعدين الفطر أهل بلد ويقولوا لا اللي هيقرب من اللي هيفطر ده إحنا هنحاربه، يجي مثلا الإمام مثلا عايز يعاقب اللي بيفطر في رمضان يقولوا لا ده أنت لو هتحاربه إحنا هنقتلك، يبقى يستحق القتال يقاتلهم الإمام. يقول فإن الصوم أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سره، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم وإن كان واجبا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا الى اليمن ايتي براء اليه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيل بعد فرض الصوم. طب ليه ما ذكرش؟ ممكن يقال احسن من ذلك ان هذا اشاره الى الباقي، ان هو اشار بالعبادات بالصلاه الى العبادات اللي بين العبد وبين ربه، وبالزكاه العبادات اللي بينه وبين الناس، فيلزم كل الحقوق بعد ذلك، وده هو الاصح والله اعلم مما ذكره شيخ الاسلام. يقول ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة، هذا فيه نظر، فإن وجوب الحج عام على كل مسلم استطاع عليه سبيلا، ولكن نقول إن هذا إشارة إلى أن اكتفى بالصلاة والزكاة وسائر حقوق الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا بحقه، ومرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وإني رأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إلا فإن قالوا فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ولهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في الحقيقة أن الصلاة والزكاة بحقها ودخل إلا بحقها دي أوسع لتشمل سائر حقوق لا إله إلا الله سائر الأعمال الظاهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. تارك السنة المؤكدة يأثم؟ لا استعينه لا يأثم. كتاب ظاهرة الإرجاء ليه في تعليقات في عدة شروط على المنكرات الموجودة في هذا الكتاب، كتاب يتضمن عقائد غير صحيحة فاسدة. الأخ بيقول قد انفتح الباب أمام كثير من الإخوة الآن لترك الكثير من السنن والتهاون بها مثل حتى المسجد الوتس، احنا نبهنا في ساعتها أن هذا ليس حظا على ترك السنن لكن ده حكم شرعي. كان عرشه على الماء، أين كان عرشه قبل خلق الماء؟ الله أعلم. من يقول أن الوجه جزء من الله يكون مشبهة؟ نعم، اللي يقول الوجه جزء من الله. الإنسان الذي ارتكب يعني فعلا منكرا وتاب ووجد الناس يعني لا يزالون يردونه ولا يقبلونه يصبر ويحتسب إلى أن يأذن الله له بالفرج، فسوف يعودون مع استمرار يعني توبته إلى مواصلته مرة ثانية. إذا أخرج زكاة على غنية أو كافر وكانت وقتها كزكاة الفطر تبين بعد ذلك لم تسقط ويجب إخراجها متى تبين له. السبحة خلاف الأولى، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.